إذا كان اشترى الجارية. ربي غني كريم أي صفوح. وقال ما غرك بربك الكريم أي الصفوح. والكريم الكثير الكرم. قال الله تعالى ورزق كريم أي كثير. والكريم الحسن وذلك من الفضل. قال الله تعالى أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي حسن. وكذلك قوله من كل زوج بهيج أي حسن يبتهج به. وقال تعالى وقل لهما قولا كريما أي حسنا. وهذا وإن اختلف فأصله الشرف. ومن هذه الألفاظ المثل. المثل بمعنى الشبه. يقال هذا مثل الشيء ومثله كما يقال شبه الشيء وشبهه. قال الله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا أي شبه الذين كفروا شبه العنكبوت. وقال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا أي شبههم الحمار. والمثل العبرة كقوله تعالى فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين أي عبرة لمن بعدهم. وقوله وجعلناه مثلا لبني إسرائيل أي عبرة. والمثل الصورة والصفة كقوله تعالى مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار أي صفة الجنة. ومن هذه الألفاظ الضرب. الضرب باليد كقوله تعالى فضرب الرقاب وقوله واهجروهن في المضاجع واضربوهن. والضرب المسير. قال الله تعالى إذا ضربتم في سبيل الله. وقال تعالى وآخرون يضربون في الأرض. والضرب التبيين والوصف. قال الله تعالى ضرب الله مثلا. وقال فلا تضربوا لله الأمثال أي لا تصفوه بصفات غيره ولا تشبهوه به. ومن هذه الألفاظ الزوج. الزوج اثنان وواحد. قال الله تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى فجعل كل واحد منهما زوجا وهو بمعنى الصنف. قال خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض يعني الأصناف. وقال ثمانية أزواج من الضأن اثنين أي ثمانية أصناف. وقال أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم أي من كل صنف حسن. والزوج القرين. قال الله تعالى وخلق منها زوجها. وقال احشر الذين ظلموا وأزواجهم أي قرناءهم. وقال وإذا النفوس زوجت أي قرنت نفوس الكفار بعضها ببعض. ومنه قوله وزوجناهم بحور عين أي قرناهم. والعرب تقول زوجت إبلي إذا قرنت بعضها ببعض. ومن هذه الألفاظ الرؤية. الرؤية المعاينة كقوله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال وإذا رأيت ثم رأيت نعيما أي عاينت نخل. قال الشاعر وهم صلبوا العبدية في جذع نخلة فلا عطست شيبان إلا بأجدعا. وقال عنترة بطل كأن ثيابه في سرحة يحذى نعال السبت ليس بتوأمي أي على سرحة من طوله. وتأتي الباء مكان عن. قال الله تعالى فاسأل به خبيرا أي عنه. قال علقمة بن عبدة فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب أي عن النساء. وقال ابن أحمر تسائل بابن أحمر من رآه أعارت عينه أم لم تعارى أي عن ابن أحمر. وتأتي اللام مكان على. قال الله تعالى ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أي لا تجهروا عليه بالقول. والعرب تقول سقط فلان لفيه أي على فيه. قال الشاعر تناولت بالرمح الطويل ثيابه فخر صريعا لليدين وللفم. وتأتي إلى مكان مع، قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. والعرب تقول: الذود إلى الذود إبل، أي مع الذود. قال ابن مفرغ: شدخت غرة السوابق فيهم في وجوه إلى اللمام الجعاد، أراد مع اللمام الجعاد. وتأتي اللام مكان إلى، قال الله تعالى: بأن ربك أوحى لها، أي أوحى إليها. وقال: الحمد لله الذي هدانا لهذا، أي إلى هذا. يدلك على ذلك قوله في موضع آخر: وأوحى ربك إلى النحل، وقوله: وهداه إلى صراط مستقيم. وتأتي على مكان من، قال الله تعالى: إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أي من الناس. وقال صخر الغي: متى ما تنكروها تعرفوها، على أقطارها علق نفيث، أي من أقطارها. ومنه قوله تعالى: من الذين استحق عليهم الأوليان، أي منهم. وتأتي من مكان الباء، قال الله تعالى: يحفظونه من أمر الله، أي بأمر الله. وقال تعالى: يلقي الروح من أمره، أي بأمره. وقال: تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام، أي بكل أمر. وتأتي الباء مكان من، قال الله تعالى: عينا يشرب بها المقربون، وعينا يشرب بها عباد الله، ويكون بمعنى يشربها عباد الله ويشرب منها. قال أبو ذؤيب الهذلي وذكر السحائب: شربن بماء البحر ثم ترفعت، متى لجج خضر لهن نئيج، أي شربن من ماء البحر. وقال عنترة: شربت بماء الدحرضين فأصبحت زوراء تنفر عن حياض الديلم. والآن نستعرض غريب القرآن على حروف المعجم لفظا لفظا: الهمزة والباء والباء. قال الله تعالى في سورة عبس: وفاكهة وأبا. الأب هو المرعى مطلقا. وقال شمر: مرعى السوائم. وأنشد: فأنزلت ماء من المعصرات فأنبت أبا وغلب الشجر. وقيل: هو للبهائم بمنزلة الفاكهة للناس، هو المرعى المتهيئ للرعي والجز. قال: إنه لفرح فخور. وقال: ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض. وقد تبدل الحاء في هذا المعنى هاء فيقال: فرح، أي بطر. قال الله تعالى: وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، أي أشرين بطرين. والهاء تبدل من الحاء لقرب مخرجيهما، تقول: مدحته ومدحته، بمعنى واحد. إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، إلى لقاء قريب إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حميم. تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم: الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهيل. تنفيذ: متعب السليمي.